بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان نختتم اليوم بإذن الله تعالى هذا الكتاب المبارك بهذا المبحث الأخير من بين أبواب الكتاب، وكما هو بوب في هذا الباب الأخير وهو مسائل متفرقة في العقيدة، كما أن الأبواب السابقة كانت تتكلم عن أصول الإيمان، فكان كل باب يتحدث عن أصل من هذه الأصول الستة، وتناولناها مع الكتاب بالشرح والحمد لله تعالى. وهذا الباب الأخير كان حول مسائل متفرقة من العقيدة، واختتم هو أو اختتم المصنفون الكتاب بهذا الفصل الأخير، وهو وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. وكما سبق أيضا فإن هذا الفصل يستلزم أن يعرف الإنسان معنى الاعتصام، ويعرف كذلك أن الانحراف عن منهج الكتاب والسنة يوقع الإنسان في البدعة، ولذلك لابد أن يحذر البدعة. وأيضا من لوازم هذا الفصل وهو وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة أن الانحراف عن الكتاب والسنة يولد الاختلاف، والاختلاف مذموم في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ختم به المصنفون الكتاب. فبعدما تكلموا عن معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل أمر من أمور المسلمين والالتزام بذلك في الاستدلال، فلا يستدلون من غيرهما، ثم كذلك التحذير من البدع، فإن ترك الكتاب والسنة وإحلال غيرهما هذا ابتداع في دين الله عز وجل. ولذلك تكلموا عن مسألة التحذير من البدع. وهذا المبحث الأخير وهو ذم التفرق والاختلاف، هذا لأنه من لوازم أيضا وجوب الاعتصام والسنة الاجتماع، وضد الاجتماع الاختلاف، ولذلك يحذر المصنفون من الاختلاف في هذا المبحث في آخر الكتاب. قال المبحث الثالث ذم التفرق والاختلاف. قال الأدلة على ذم التفرق. قال لقد ذم الله التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة التي تحذر من التفرق والاختلاف وتبين عاقبته، وأنه من أعظم أسباب الخزلان في الدنيا والعذاب والخزي وسواد الوجوه في الآخرة والعياذ بالله. نسأل الله أن يرحمنا وأن يجمعنا على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عاقبة الاختلاف والتنازع. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. هذا معنى يعني قول الله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم وأما الذين ابيضت وجوههم. قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة. والعياذ بالله، أهل البدعة هذا تجده ظاهر حتى على وجوههم في الدنيا، فضلا عن ما سيكون من العقاب في الآخرة بسواد الوجوه أيضا والعياذ بالله. فهم يأتون يوم القيامة في الموقف سود الوجوه والعياذ بالله، اسودت وجوههم من آثار البدعة التي أحدثوها في الناس والتي بها انحرفوا عن دين الله عز وجل وأخذوا الناس إلى هذا الانحراف. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم أي جعلوا الدين يقبلون منه شيئا ويتركون منه شيئا، ففرقوا هذا الدين. هذا هو المقصود، أنهم يأخذون من الدين ويتركون، ففرقوا الدين وتركوا منه شيئا وأخذوا منه شيئا آخر. هذا هو المقصود بتفريق الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل إنسان منهم أو كل فئة منهم أخذت من الدين ما يوافق ما تريد من هوى أو غيره وتركت بقية الدين، ولذلك كانوا شيعة مختلفين والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقيمون الدين كله ويعملون بالدين كله ولو خالفهم أهل الأرض جميعا. قال: فدلت الآيات على ذم التفرق وخطورته على الأمة في الدنيا والآخرة، وأنه سبب هلاك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وسبب كل انحراف وقع في الناس. سبحان الله، عبارات تلامس يعني حالنا، نسأل الله العفو والعافية. وسبب كل انحراف وقع في الناس وهو جعل الدين تشيعا، بمعنى أنه يأخذ جانب معين من الدين ويترك الباقي ويتحزب ويتعصب لهذا الجانب، فضلا عن أن يتظاهر بهذا الدين والعياذ بالله، ولا يكون الدين هو القضية الأصلية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما السنة فقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في ذم التفرق والاختلاف والحث على الجماعة والائتلاف، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. هذا حديث صحيح رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد وصححه العلماء كذلك، وهذا نشير إليه لأن بعض الناس رد الحديث لأنه يعني في تقديره العقلي لا يناسب، ولذلك رد الحديث، والحديث ثبت بالسند الصحيح، وذلك لأنه فيه تحذير من أن تكون الأمة مثل الأمم السابقة. وربما الذي رد الحديث هاله الأمر لكنه لم يحققه، ولذلك قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة، 72 في النار، لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. ومن الأمثلة على هذه الفرق والعياذ بالله التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من الجهمية وغلاة القدرية وغلاة الجبرية وغيرهم ممن حرف دين الله عز وجل وجعله شيعا، وذلك أنه أخذ الدين على جهة أو على جانب وضيع بقية الدين، ولذلك كان هذا مصيرهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم يؤول إلى الدين. إما في الدين فقط، يعني إما أن تكون صورته في أمر الدين تنازع أهل الدين، وإما في الدين والدنيا ثم يؤول إلى الدين، تنازع من أجل الدنيا وتنازع في أمور الدين ثم يقول أن يضيع دين الإنسان هذا الخلاف. قال: وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. وعلى كل حال فإن الفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة، لابد من وقوعهما في الأمة، هذا أمر كوني حاصل ولابد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بوقوعه، بل وأخبر الله تعالى من قبل بوقوعه وحدوثه كما قال سبحانه وتعالى: ولذلك خلقهم. ومن بين التفسيرات كما سبق قبل ذلك أن هذا في الجملة يدل على وجود التنازع والاختلاف. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة، فهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن تنتبه الأمة وتحذر الأمة من كثرة الاختلاف وكثرة النزاع، فإن كثرة الاختلاف والنزاع تؤدي في النهاية إلى الهلاك والضياع. قال: الاختلاف والتفرق سبب هلاك الأمم السابقة. سبب هلاك الأمم السابقة كثرة الاختلاف وكثرة التنازع. قال: إذا تأملنا القرآن والسنة وجدنا أن سبب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما في الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم، يعني أن كثرة الاختلاف، وعلى الخصوص الاختلاف حول أمور الدين، كان من أعظم أسباب هلاكهم. فالله سبحانه وتعالى أنزل كتابا وأنزل معه ما يبينه، وهو الوحي للرسول الذي يأتي به، فلماذا التنازع ولماذا الاختلاف؟ وهذا يدل على أن الناس انحرفوا عن هذا المنهج ولذلك وقعوا في هذا الاختلاف. قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان بن عفان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبلهم. لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاد ذلك شيئين. حذيفة رضي الله عنه لما حصل أن الناس بدأوا يختلفون في قراءة القرآن وتسجيل القرآن في الصحف ونحو ذلك، جاء إلى عثمان وقال: أدرك هذه الأمة حتى لا تختلف في الكتاب كما اختلفت فيه الأمم قبله. ولذلك كان من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن قيد لها أمثال عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي جمع الناس على نسخة من المصحف ثم نسخها رضي الله عنه بعد ذلك في الأمصار، فوحد الناس على الكتاب بكل معنى التوحيد، بخلاف ما يظن الجهلة أن عثمان أراد بذلك أن يقضي على أن هناك صور أخرى للقرآن ونحو ذلك مما يدل على اضطراب القرآن أو تعارض القرآن كما يرمي بذلك النصارى والمستشرقون ونحو ذلك، وهذا من جهلهم، إنما كان ذلك بسبب اختلاف ألسنة الناس. وأسلم كثير من الناس من بلاد شتى، فكان هذا له أثر في أن كثيرا منهم ربما كان يسمع على غير مفهوم العرب فيقلد بغير طريقة العرب، مما جعل بعضهم يسجل في الصحف على غير ما أنزل. ولذلك قام عثمان رضي الله عنه وأدرك هذا وجمع الناس على المصحف الذي كان عنده من أيام أبي بكر رضي الله عنه. الشاهد من هذا قول حذيفة كما اختلفت فيه الأمم قبلهم، فهذا فيه سر هلاك الأمم السابقة أنها اختلفت على كتبها فأدى ذلك إلى هلكتهم. ولكن والحمد لله هذا الكتاب الله عز وجل حفظه، لكن الاختلاف سيكون في أفهام الناس والحمد لله، أما الكتاب فلن يحصل فيه اختلاف والحمد لله. قال فأفاد ذلك شيئين، أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، تحريم الاختلاف على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوحي منزل والحمد لله وكتاب الله بيننا محفوظ، فلماذا الاختلاف؟ الثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. احنا والحمد لله عندنا كتاب لا يختلف عليه، لكننا نحن الذين نختلف، فالعيب فينا نحن ليس العيب في كتاب الله عز وجل وحاشاه. وقوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، نسأل الله العفو والعافية، بغيا بينهم بسبب ظلم بعضهم لبعض، فلما بغى بعضهم على بعض اختلفوا على الكتاب واختلفوا في الكتاب، ولذلك هلكوا والعياذ بالله، وضاع كتابهم لأنهم غيروا وبدلوا فيه بحسب أهوائهم. أما الأمة الإسلامية فالاختلاف فيها لن يكون في جانب الكتاب والحمد لله، إنما يكون في جانب فهم الكتاب، فالناس هم الذين لا يفهمون الكتاب ولذلك يختلفون ويتنازعون. ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفيه أيضا شاهد أن الأمم قبلنا هلكت بسبب الاختلاف، هلكت بسبب النزاع، نسأل الله العفو والعافية. كما يعني نقول لكم الواقع أو المعنى يلامس الواقع في حياتنا، بل كل شيء في الحقيقة يلامس واقعنا، ونحن نعيش يعني حياة، والحياة لابد أن تربطها في كل حال بالكتاب وبالسنة وبالشرع. كنت بالأمس يعني في حوار فتذكرت به أحداثا كانت بعد ثورة 25 يناير، فلما تذكرت هذه الأحوال تذكرت هذا المعنى، وهو أن كثرة الانحراف عن كتاب الله عز وجل تولد الاختلاف، وكثرة الاختلاف تسبب الهلاك والضياع وذهاب القوة. وهذه الإشارة من خلال معنى كما ذكرت، وهو تذكرت وأنا كنت في مكان أزمة البلاد الآن الاقتصادية الشديدة، وكيف المعاناة من جوانب معينة من أزمات في الجوانب المتعلقة بالاقتصاد عموما، فتذكرت بعد ثورة يناير لو تذكرون، كانت في الشتاء كما هي أيامنا هذه لو تذكرون، مثل هذه الأيام بعد ثورة يناير أجمعت كل تقريبا الإحصائيات للفلاحين والجهات المتخصصة وكل من له دراية ولو بدرجة أن أرض مصر الزراعية أنتجت ضعف بل يزيد على الضعف من إنتاج المعهود في كل عام. احنا بننسى، تذكرون المطر كان في هذه المدة متتالية، حتى أن المنتجات الزراعية في مصر أنتجت أضعاف. ثم الآن نسأل الله العفو والعافية، ولذلك تذكر هذه الإشارة الآن، أو تذكر من خلال هذه الإشارة الآن هذا المعنى الذي نحن فيه، أن الانحراف عن كتاب الله وعن المنهج يولد الاختلاف ويولد التنازع، والاختلاف والتنازع يولد الضياع، الهلاك، الزوال. ولعل هذا الذي حدث بعد ما كان الأرض والحمد لله تأتي بضعف أو ضعفي ثمارها، بعد ما كان مصر بلا جهاز شرطة أكثر من شهرين، بلا جهاز شرطة كاملا بلا استثناء، ما فيش فرد شرطة واحد موجود في البلد، وظلت بلادنا لا بلطجة ولا حوادث قتل ولا حوادث سرقة ولا شيء من ذلك. تذكرون ما كانش تقريبا في أحداث بهذه يعني ولا درجة من هذه الدرجات، وكأن الله عز وجل جعل لنا هذه فرصة لنتوب إليه ولنتمسك أكثر بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقيم دينه أكثر، لكن العكس هو الذي حدث. انحرف من ينتسب إلى التدين قبل أن ينحرف عموم الناس، انحرف من ينتسب إلى الاتجاهات الإسلامية عن الكتاب من أول ساعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. فكانت التصريحات المتتالية التي لو صح تعبيري أنا هذا كانت من باب على أحسن أحسن أحسن أحوالنا، وإن كنت أقولها نوع بس من التفاؤل يعني، كان هذا من باب لن نهزم اليوم من قلة. فقال الله عز وجل لهم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالاختلاف والتنازع له دايما مرجع، وهو أو له مقدمات، وهي الانحراف عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال، ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية أي بمخالفتهم لما أمرتهم به أنبياؤهم. قال: هل الاختلاف رحمة؟ سؤال يعني إشارة إلى مسألة ربما مطروحة بسبب تصور البعض لمعنى حديث غير صحيح وتطبيقه على الواقع بمفهوم خاطئ. قال: يدعي بعض الناس أن الاختلاف رحمة اعتمادا على حديث موضوع وهو اختلاف أمتي رحمة، وهذا القول مردود بالكتاب والسنة والعقل، وقد ذكرنا بعض الآيات والأحاديث الواردة في ذم الاختلاف والتفرق، وفي ذلك كفاية لمن تدبر وتأمل. بل قد دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة بل هو ضدها، قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوة باطل ولا يصح بحال، ولا يوجد في شيء من كتب السنة، وهذا كاف في بطلان هذه الدعوة، وهو كما قالوا. لكن في الحقيقة هذا الكلام موجود في كلام لبعض السلف، لبعض السلف، هو ليس بحديث لكن وجد في كلام لبعض السلف، ولا بد من حمله على معنى صحيح بخلاف هذا المعنى المشهور. فإن هؤلاء السلف لما بعضهم ربما قال هذا الكلام فهو يحمل على أن هذا الاختلاف ليس المقصود به أنه هو في ذاته خير، أنه هو في ذاته خير، لكن هذا يحمل على أنهم أي إذا اختلفوا في بحثهم واجتهادهم ونظرهم وخصوصا العلماء فإنهم يؤجرون وإنهم مرحمون بهذا السعي الذي يسعون فيه. أما الاختلاف ووجود الاختلاف هذا شر، فالاختلاف شر، ووجود الاختلاف في الأمة ضرر بالأمة، ولذلك كيف يكون الاختلاف رحمة؟ قال: يضاف إلى ذلك مخالفته للمعقول، فإنه لا يتصور عاقل أن الاختلاف رحمة بعدما عرفنا المفاسد الخطيرة الناتجة عنه من التشاحن والتباغض والتهاجر، بل وربما القتال والحروب التي كثيرا ما ثارت بين الناس بسبب الاختلاف حتى في بعض مسائل الفروع. قال: طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف. كيف نتخلص من الفرقة والاختلاف؟ قبل ما نقرأ، البعض عنده تصورات كثيرة، المشايخ حفظهم الله اللي هم صنفوا كتبوا كتاب، كتبوا العبارات اللي هي فيها المنهج، لكن نحن نشير إلى يعني مدى ما وصل إليه الحال عند البعض من مفهوم اجتماع الناس. فإن كثيرا من الناس يظن أن الخلاص من الفرقة مثلا في أن نضع خطة أو منهجا نأخذ من رأي هذا شيء ومن رأي هذا شيء ثم نجتمع عليه، وهذا يصير المنهج. أو البعض الآخر يتصور تصورات أشد انحرافا، وهو أن نتوحد جميعا على معنى غير الدين حتى يصل إلى معاني حقيرة جدا ودنيئة جدا، حتى قال أحدهم في يوم من الأيام في أحداث الثورة والدنيا لما كانت يعني كلها دم، فجاءت مباراة كرة فاز فيها الفريق المصري على منافسه، فخرجت الجرائد وسفهاء في الحقيقة الإعلام يقولون لن يوحد الشعب إلا كرة القدم، هي دي اللي هتوحدنا ونحو ذلك. ولذلك هذه تصورات موجودة عند بعض الخلق، إن منهم من يتصور أن الوحدة ممكن تكون بالقومية والعربية، ممكن من يتصور بأن الوحدة أن تكون على شخص، أن نجتمع على شخص، ومنهم من يظن أن الوحدة أن نجتمع على منهج محدث، يعني نحدث منهج آخر غير منهج الكتاب والسنة، وربما يسميه هو منهج الكتاب والسنة، فضلا عن أن تجد انحرافا منهجيا فعلا بالفعل عند من ينتسب إلى العلم والعلماء. فتراه يقول لابد من إغلاق كل الملفات وأن نجتمع جميعا وراء رجال المرحلة وأن نكون جميعا وراء رجال المرحلة. ويسميه بالتيار الإسلامي الموحد. موحد، طب موحد على إيه؟ على التوحيد ولا توحيد الكلمة؟ إيه دي مأساة من المآسي اللي احنا عشناها دلوقتي. البعض يتصور أن الوحدة تكون بتوحيد الإيش؟ الكلمة. لا، لم تتوحد الكلمة إن لم تكن على التوحيد. ولذلك التوحيد يعني الرجوع إلى الله عز وجل في الصغير والكبير، ومعنى الرجوع إلى الله عز وجل الاحتكام إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك الأهواء والشهوات والتأويلات الفاسدة. ولذلك مهما حاول الناس أن يجتمعوا لن يجتمعوا إلا أن يجتمعوا على حبل الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا، الوحي، القرآن والسنة. ومن المعلوم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة، والجماعة هم الذين يسيرون وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه يمينا أو شمالا. قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: إن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، هي دي جماعة المسلمين. مش جماعة المسلمين فئة معينة من الناس، ليست جماعة المسلمين فكرة معينة من الناس أو حزب معين من الناس ويعتبر أنه هو جماعة المسلمين وأنه يجب على كل الناس أن ينضوي تحته، بل ويصرح ويقول أنا جماعة المسلمين، أنا الجماعة، أنا جماعة المسلمين، فضلا عما هو عليه من انحراف، نسأل الله العفو والعافية. أما جماعة المسلمين فهي منهج، هذا المنهج وجد في أي مكان فهم جماعة المسلمين. ولذلك كما قال الشاطبي: إن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، هذه الجماعة، هذه جماعة المسلمين، كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من جماعة المسلمين ومن جماعة أهل السنة والجماعة. أما من خالف هذا المنهج فعلى قدر مخالفته ينحرف عن أهل السنة والجماعة، وربما يكون هذا الانحراف خروج عن أهل السنة والجماعة. فطريق الخلاص هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هم دول جماعة المسلمين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي السنة ما رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمعوا أمتي على ضلالة، أو قال: لا تجتمعوا أمة محمد على ضلالة، ويد الله على الجماعة. لا تجتمع أمتي على ضلالة يعني لا يمكن أن تضل الأمة الإسلامية قاطبة جمعاء، لا مش ممكن، حتى ولو ضلت فئات كثيرة منها كما هو الحال، فأكثر المسلمين ضلوا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن تجد في المسلمين من هو يحفظ هذا الكتاب ويحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن ضل أكثر المسلمين بل جل المسلمين والقطاع الأكبر منهم، لكن لابد أن تكون هناك دائما فئة طائفة قائمة بهذا الأمر، قائمة بأمر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم القول بأن طريق الخلاص وعنوان السعادة التمسك بكتاب الله تعالى، ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكذلك التمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإنهما أي الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان لعقيدة الإسلام وشريعته، فأي منهج جانب هذا الطريق فإنه منهج خاسر. المنهج اللي يقدم أقوال غير أقوال الكتاب والسنة منهج فاسد، المنهج الذي يقدم ما يخالف الكتاب والسنة في أي صورة منهج فاسد، فضلا عن أن يعظم أقوال الناس ويؤخر أقوال الكتاب والسنة، ويعتبر أقوال الناس نصوص معظمة مقدسة عنده لا يجوز له أن يخالفها، وهي أصول عنده يمشي عليها. أما الكتاب والسنة فيسع أن يردها، ولو لم يردها صراحة ردها بجهل فيقول هذه كذا وهذه كذا ونحو ذلك، ولا يسعه أن يرد شيئا من أقوال من يعظم ويجعلها عنده أصولا لابد أن يمشي عليها ولا يجوز له أن يخالفها بكلمة واحدة، ولذلك هذا من الضلال البعيد، نسأل الله العفو والعافية. قال: فالتمسك بالسنة هو سبيل المؤمنين وطريق الوصول إلى مرضات رب العالمين والحصن الحصين، وهذا هو المنهج الذي يحفظ الله به الأمة من بدع المبتدعين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، وهو الطريق الذي صلحت به أحوال الأمة في صدر الإسلام، ولا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالرجوع إليه. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. آخر هذه الأمة لن ينصلح إلا بمن صلح به أولها، وعليه فلن ينصلح حال المسلمين إلا إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة. قال: ومما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون العمل بالكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح. رائعة هذه العبارة، لأن هناك الكثير بل ربما الكل، والله الشيعة أنفسهم يدعون أنهم يتبعون السنة، يقولون نحن الذين نتبع سنة النبي ونحن الذين نعظم النبي وسنته، والصوفية يقولون كذلك وغيرهم وغيرهم، بل أهل الانحراف والضلال الكثير منهم من منهم يقول إحنا بنتبع الكتاب والسنة. ولذلك كان هذا القيد المهم جدا بفهم السلف الصالح، لا بمفاهيمهم هم، الشيعة يفهمها بمفاهيم والصوفي يفهمها بمفاهيم وغيره يفهمها بمفاهيم، لا، بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاه ومنهجهم، لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. غير سبيل المؤمنين، أعظم المؤمنين من؟ الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لأنهم رضي الله عنهم الصحابة هم أفضل المؤمنين، وهم الذين نزل الوحي وأدركوه وعلموه وفهموه وسمعوه وشاهدوه وأخذوه وطبقوه، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم نقلوه لمن بعدهم من السلف أيضا الذين كانوا أقرب إليهم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فكل من اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم كان فهمه أقرب إلى الكتاب والسنة، ولذلك أقرب الناس فهما للكتاب والسنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل النجاة. نسأل الله تعالى أن يوفق الأمة الإسلامية للتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجازي المؤلفين خير الجزاء على هذا الكتاب المبارك، والذي ننصح إخواننا بتدريسه في بلادهم في مساجدهم، فهذا الكتاب من أفضل كتب العقيدة المختصرة، ولذلك فهذا يصلح أن يكون منهج لتدريس العقيدة للمبتدئين ولعامة الناس. هو كتاب سهل ويسير ويعني سهل فهمه على كل الناس، ولذلك ننصح إخواننا بترجمة ما تعلمته أن تخرج هذا العلم. فزكاة العلم النفقة، زكاة العلم النفقة، والنفقة يقصد بها في العلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تدعو إلى الله تعالى بهذا. ولذا أنا أنصح الإخوة أن يدرسوا هذا الكتاب الذي درسوه سواء في مصر أو في خارج مصر، وهذا سينفع الله عز وجل به كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أجره لكل من شارك فيه وعمل على تدريسه، ونسأل الله تعالى أن يأجرنا وإياكم على ما جاء فيه، وأن ينفعنا وإياكم بما جاء فيه. ولذلك نكون انتهينا من هذا الكتاب الذي بدأناه في 16 من شوال 1433 السنة اللي فاتت، 16 شوال بدأنا هذا الكتاب بعد رمضان مباشرة، وكان هذا يوم 3/9/2012. فالكتاب استغرق معنا تقريبا حوالي سنة ويعني 4 أشهر أو 3 أشهر يعني. ده طبعا يعني حصل انه احنا وقفنا بعض الوقفات نتيجة يعني رمضان ونتيجة احداث ونحو ذلك، وكنا احنا مجهزين ان احنا نخلصه في السنة، والحمد لله يعني لم نتجاوز ذلك كثيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم به. قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.